الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على الحديث الأخير من أحاديث باب السواك، هو الحديث 20. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. غريب الحديث قوله أع بضم الهمزة وسكون المهملة، حكاية صوت المتقي أصلها هع فأبدلت همزة، كأنه يتهوع، التهوع التقيؤ بصوت. المعنى الإجمالي: قال يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك رطب، لأن إنقاءه أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي، وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقيأ. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا، مشروعية التسوك بالعود الرطب، وأن السواك من العبادات والقربات. ثانيا، مشروعية المبالغة في التسوك، لأن في المبالغة كمال الإنقاء. ثالثا، أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان. هذا الحديث يضيف إلى ما تقدم ذكره في باب السواك حكما جديدا، وهو الاستياك في اللسان. أولا، قوله أع فيه ثلاث روايات: الأولى عاء رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان، الثانية إخ بكسر الهمزة رواه الجوزقي في صحيحه، الثالثة أه إما بالفتح أو بالضم رواه أبو داود، وكلها عبارة عن إبلاغ السواك إلى أقاصي الحلق. وقوله كأنه يتهوع أي يتقيأ، أي له صوت كصوت التهوع الذي يتقيأ، لا أنه يتقيأ. وفيه استحباب الاستياك على اللسان، وقد ورد مصرحا به في مسند أحمد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، يعني يبدأ من طرف اللسان الأقرب ثم يعود بالسواك إلى أقاصي الحلق، فإذا وصل إلى أقاصي الحلق خرج منه هذا الصوت اللي هو أع أو عاعا أو ما ذكرناه في الروايات المتقدمة. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، فوصف حماد كأنه يرفع سواكه، قال حماد ووصفه لنا غيلان قال كأنه يستاق طولا. وفي رواية للطبراني عنه رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، أي نطلب منه أن يحملنا. وهذا مشهور في غزوة تبوك. نعم. فرأيته يستاق على لسانه. قال العلماء والعلة المقتضية للاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة. وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان. وعليه فهل نسلم بقول الشارع أنه يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان، أو يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان، أم نعتبر أن الاستياك أمر مندوب إليه في الأسنان والسواك جميعا في الأحوال السابق ذكرها؟ أجيبوا ها؟ طيب ما الذي حمل الشارح على هذا القول أحيانا؟ طيب يعني أظن الإجابات متقاربة، وهي أن الشارح لما قال يستعمل السواك على لسانه أحيانا فهم ذلك من مجموع الروايات، وأنه لم يذكر أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك على لسانه سوى أبي موسى رضي الله تعالى عنه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك لنقله كل من نقل الاستياك. طيب لا احنا سؤال آخر، هل يلزم لثبوت أو لإثبات السنة أن يتوافر الجم الغفير على نقلها، أم أن رواية الواحد تكفي لإثبات السنة؟ رواية الواحد تكفي. وطالما أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، بل بالغ فيه حتى كأنه يتقيأ، حتى كأنه يتقيأ، فهذا يدل على مشروعية الاستياك على اللسان كالاستياك في الأسنان. يؤكد العموم الذي ذكره أخونا جزاه الله خير في قوله صلى الله عليه وسلم السواك، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والفم يحتوي على الأسنان واللسان. ثم ما ذكرناه نحن الآن من إيه؟ مما ذكره العلماء من قولهم والعلة المقتضية للاستياك على الأسنان موجودة في اللسان، بل هي أبلغ وأقوى. طيب إذا كان الأمر كذلك، وإن علة الاستياك على الأسنان موجودة في الاستياك على اللسان، حتى وإن لم يأتي هذا الخبر الذي فيه النص أو التنصيص على استياك النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه، فمع وجود هذه العلة نقول إيه؟ قياسا على الأسنان يستاق على اللسان، فكيف وقد جاء التنصيص على ذلك؟ فقوله أحيانا هنا فيها يعني أرجو أن تكون العبارات تتناسب مع العلماء. يعني من أنا أو أنت حتى نقول مثلا قول فلان مردود وقول باطل ومش عارف بطلان ويغني يعني يغني عن إبطاله. لا يعني كل فيه نظر، قول مرجوح يعني التلطف في العبارات أولى من طيب الآن تأخذ عليها بعد كده. لا هو لا يلزم في كل مرة أن يبالغ حتى يصل إلى هذه الدرجة، لكننا نقول عندما يستاك على الأسنان يمر بالسواك أيضا على لسانه، لا يلزم أن هو يبالغ حتى لا يصل إلى مرحلة التقيؤ. هذا يفعله قبل الوضوء مثلا أو بعد الأكل أو في حالة التغير الشديد برائحة الفم أو نحو ذلك، إنما لا يلزم في كل مرة أنه إيه. هي عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت في الحديث السابق قالت إيه، تستنى كأحسن ما رأيته يستنى، يبقى لكل موقف ما يناسبه من فعل، فقد يناسب الموقف هذا المبالغة فيه الاستناء ولا يناسب في موقف آخر. حتى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث فقيد بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إذا لكل حال ما يناسبه، ولا نقول أحيانا لمجرد أن كل الرواة لم يتفقوا على، يبقى هذا لو قلنا بهذا فسنضطر إلى القول بها في أحوال كثيرة جدا. يعني مثلا جلسة الاستراحة من الذي صرح بها في الصلاة؟ ها؟ مالك بن الحويري. طب البعض قال لا تشرع لأن لا تفرد بها مالك بن الحويري، وأيضا أتت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، لكن الآن أنت تقول أنها سنة ولا لا تقول؟ تقول لأنه يكفينا أن صحابي واحد يرويه، فكيف وقد رواها بهذه المبالغة؟ نعم. وأنه من باب التنظير أيضا يستفاد من الحديث أن التسوق من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القادورات، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختفي به، وقد دود له البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب استياك الإمام بحضرة رعيته، ودود له ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم. وبهذا تعلم أن قول القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم، من صاحب المفهم؟ قرطبي، في اثنين قرطبي، خلينا نقول في الكنى أسهل شوية، أبو العباس القرطبي هذا شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير. فلما نقول طبعا هو المشهور عند الناس القرطبي الصغير، ممكن نقول القرطبي الكبير والقرطبي الصغير، أو إذا قلنا في المفهم يبقى مين؟ الكبير أو الأكبر. يعني قال في المفهم ولم نروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك في المسجد ولا في محفل من الناس، لأنه من باب إزالة القدر، ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس، ولا يليق بذوي المرؤات فعل ذلك في الملأ من الناس. هذا القول نستطيع أن نقطع هنا بأنه غير صحيح، غير صحيح، لأن النص الذي معنا واضح فيما قلناه. ولهذا تعقبه ابن الملقن في الإعلام فقال وما قاله عجيب، لكن ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينقص قدره. فالصديق فاتته بعض السنن، والفاروق فاتته بعض السنن، وعلي رضي وكل الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فيعني جمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان متعذر، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال ودعواه عدم الثبوت من فعله ما يلزم منه على صحته عدم فعله، بل ترغيبه فيه بقوله عند كل صلاة يشمله. لأن الإنسان إذا كان سيتسوك عند الصلاة، والصلاة تكون في جماعة، وهذا يشمل الإمام ويشمل المؤتمنين. إذا كيف يقال إنه لا يحسن أن يستعمل في مجمع الناس ولا يصح لذوي المروءات فعله على مشهد من الناس؟ قال وقوله إنه من باب إزالة الأقدار لا يسلم، بل هو من باب الطيب، وفعله أيضا من المروءة لا كما قاله، لأن فيه أو لأنه فيه إظهار شعار هذه السنة، وتأويله الصلاة بالوضوء في قوله عند كل صلاة من الأعاجيب، بل يؤخذ من الحديث المذكور أنه لا كراهة في فعله في المسجد لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة، انتهى مختصرا. طبعا قوله أن السواك من العبادات والقربات يؤكد إيه؟ ها؟ حديث عائشة، عموم حديث عائشة المتقدم مرضاة للرب. نعم.